بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه 82 أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين، فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم. والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. وفاوت سبحانه بينهم في العلم، فجعل عالمهم معلم الملائكة، كما قال تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها، وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يسطح له، كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: إني بريء منك، وقال لجهالتهم الذين عصوا رسوله: إني بريء منكم. فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها مما الله علمه، والآخر لا يرضى الشيطان به وليا. وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الوجه 82 في بيان فضل العلم وشرفه، أن الله عز وجل جعل الناس درجات متفاوتة بسبب هذا العلم، بل جعل الخلق متفاوتون بسبب إدراكهم لهذا العلم ومعلوم الله جل وعلا، فخلق الخليقة درجات متفاوتة، جعل الملائكة عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل بعقول يدركون فيها المعنى الصحيح لمراد الله، وليس لهم صبوة ولا شهوة لأمر من أمر الدنيا، إنما لذتهم بعبادة الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخلق الله عز وجل هذه الحيوانات البهيمة لها من الشهوات والغرائز ما يفوق غرائز وشهوة الإنسان، لكنها بلا عقول. وخلق الإنسان مركب بين أمرين: عقل وشهوة، فإن غلب عقله شهوته كان إيش؟ كان خيرا من الملائكة، وذلك الأنبياء خير من الملائكة لأن عقولهم تامة، ومن غلبت شهوته عقله كان أشر من البهائم والحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. قال الوجه 83 أن شرف ما في الإنسان محل العلم منه، وهو قلبه وسمعه وبصره. ولما كان القلب هو محل العلم والسمع ورسوله الذي يأتيه به، والعين طليعته، كان ملكا على سائر الأعضاء، يأمرها فتأتمر لأمره، ويصرفها فتنقاد له طائعة لما خص به من العلم دونها، فلذلك كان ملكها والمطاع فيها. وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. الآن بدأ إيش؟ يصور تصوير حسي بعدما كان معنويا، يريد أن يجعله محسوس بين الخلق. جعل القلب والسمع والبصر هم أعضاء هذا السيناريو أو المشهد. كيف إنش أن القلب كيف سيطر على هذه الأشياء؟ قال: ولما كان القلب هو محل العلم، السمع لها أهمية لكنها قلب. قال: والسمع رسوله الذي يأتي به، يأتي يعرض عليه، يعني السمع والبصر مثل إيش؟ مثل السكرتارية اللي يشوفونه يعرضونه على المدير، هم كذلك اللي يدركون بالسمع يدركون بالبصر يعرضون على القلب، إما أن القلب يصدق ويأمر بالتنفيذ أو أنه يعرض عنه. نعم. ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها، وفسادها بفساده، كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم، كما قال بعض السلف: صنفان إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس العلماء والأمراء. قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس، لأنهم هم ولاة الأمر، ولاة الأمر العلماء والأمراء، إذا صلحوا بإذن الله يصلح المجتمع، وإذا فسدوا يفسدون المجتمع. ولذلك شرع الدعاء لولي الأمر سواء للعلماء أو للأمراء، لأن بصلاحهم يسود الأمن ويصلح الناس. قال عمر رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان يرهب الناس ويحملهم على الخير، وإن كان في الناس شر كما قال الشاعر: وفي الناس شر لو بدا ما تعارف، ولكن كساه الله ثوب غطاء. ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء، كان في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه، وكان من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع. سبحان الله، شوف عنده أسلوب. يقول: لما كان السمع والبصر من أشرف الأعضاء، جعلها الله عز وجل، ما جعلها في الرجل، جعلها في الوجه، لأن الوجه يحصل به المواجهة، ويحصل به يعني سؤدد الإنسان وقبوله الناس له بهذا الوجه. أول شرفهم بأن جعلهم في أحسن عضو، بعد قليل يسوي مناء أو مقارنة أيهما أولى، يعني إذا كان الإنسان أيهما أولى، السمع ولا البصر، أيهما أفضل، يعني إذا كان واحد فاقدة أيهما تقدم، أو أن إذا كان التحصيل لهما أيهما أولى. يأتي إن شاء الله. واختلف الناس في الأفضل منهما، قال الطائفة منهم أبو المعالي وغيره: السمع أفضل. قالوا: لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة، فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم، وبالسمع عرف ذلك، فإن من لا سمع له لا يعلم ما جاءوا به. وأيضا فإن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله، وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه. وأيضا فإن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب، ولا يحصل ذلك إلا بالسمع. وأيضا فإن مدركه أعم من مدرك البصر، فإنه يدرك الكليات والجزئيات، والشاهد والغائب والموجود والمعدوم، والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات، والسمع يسمع كل علم، فأين أحدهما من الآخر؟ ولو فرضنا شخصين، أحدهما يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى شخصه، والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه، هل كان سواء؟ وأيضا ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة، ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريبا. وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولا قريبا. وأيضا فإن ذم الله للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر، بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع. وأيضا فإن الذي يريده السمع على القلب من العلوم لا يلحق فيه كلال ولا سآمة ولا تعب من كثرته وعظمه، والذي يريده البصر عليه يلحق فيه الكلال والضعف والنقص، وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع. قال الطائفة منه ابن قتيبة: بل البصر أفضل، فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة، وهذا إنما ينال بالبصر، وهذه وحدها كافية في تفضيله. قالوا: وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده، فمنزلته أقرب من منزلة السمع، ولهذا كثيرا ما يقرأ. هذا دائما شف طريقة ابن القيم رحمه الله في كل مناظرات وطرح المسائل، في الغالب يذكر القول الأول حتى تقتنع أنت أن تقول هذا هو الصحيح، ويجي بالقول الثاني وينسف الأول. لكن عاد هذا أكثر شيء يعني. نعم، ولهذا كثيرا ما يقول، لكنه عرضه رحمه الله فيه إنصاف ظاهر، يعرض حتى ربما يعرض للقول من الأدلة ما لا يستحضره من تبنى هذا القول، وهذا من إنصافه وقوة إدراكه. نعم. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بينهما في الذكر بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولم يقل تعالى وأسماعهم. وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ما زاغ البصر وما طغى. وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر، ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر من عينه. وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره، وهو أكثر من أن نذكره هنا. ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطا به وأشرف من غيره، قالوا ولهذا يأتمنه القلب ما لا يأتمن السمع عليه، بل إذا ارتاب من جهة السمع عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يرده، فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه. قال ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند مرفوعا ليس المخبر كالمعاين. قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجلة فلم يلحقوا في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لفوت المعاينة على الخبر. قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وقد علم ذلك بخبر الله له، ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. قالوا ولليقين ثلاث مراتب، أولها السمع، والثاني العين وهي المسمات بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل. قالوا وأيضا فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه، فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يجنه من المحبة والبغض والموالاة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها، وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئا البتة، وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب، فالعين أشد تعلقا به. والصواب أن كل منهما به خاصية فضل بها على الآخر. هذا على الترجيح. يقول أجل فصل الخطاب أن لكل واحد منهما مزية ولكل واحد خاصية فيما يقوم به. نعم. الصواب أن كل منهما به خاصية فضل بها على الآخر، فالمدرك بالسمع أعم وأشمل، والمدرك بالبصر أتم وأكمل، فالسمع له العموم والشمول، والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك، وما نعيم أهل الجنة فشيئان. ولذلك تجد إنسان ما يشوف أعمى العينين لكن إيش مؤمن إيمانا تاما، بعض كثير من العلماء ما يشوف لكنه جبل في العلم والإيمان، لكن السمع لا، لأنه ما يدرك المسموع ولا يدرك حتى حقيقة الإيمان إلا بالمشاهدة. وما نعيم أهل الجنة بشيئان، أحدهما النظر إلى الله، والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل. آمنت بالله واحد. ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته إياهم، لكن هذا الحديث فيه ضعف، يعني لو كان صحيح عجيب، يعني أنه يرد الله عز وجل كلامه الذي هو القرآن يسمعها للجنة، لكن لا يصح. كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها، ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يرونه، فكلامه ورؤيته نعيم أهل الجنة والله أعلم. قال الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم، يذكر الفؤاد والسمع والأبصار، ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب. قال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتماتها ومكملاتها. هذا اسم ثاني لسورة النحل، النعم، مثل الإسراء بني إسرائيل. نعم. فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها، فأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها، فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ف فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم، ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوا، وأنه فعل بهم ذلك ليشكروه. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهما فيعلم المشاهدات، وذكر هداية النجدين وهما طريق الخير والشر. وفي ذلك حديث مرفوع مرسل، وهو قول أكثر المفسرين، وتدل عليه الآية الأخرى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهداية تكون بالقلب والسمع، فقد دخل السمع في ذلك لزوما، وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم، فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده. ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها، خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها. قال ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. الله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، والقلب ليعقلها ويفقهها، والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته. فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. قال الوجه الخامس والثمانون: إن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة: سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال والجاه. العارية بالتشديد، والعارية كلاهما صحيح، يعني لا تخطأ أحد إذا قال عارية بالتشديد أو العارية، سميت بذلك قال أهل العلم لأنها تعرو منها يد مالكها. لما أعطيك الكتاب عارية، عاريت منها يدي خلاص، ما عندي فترة معينة تلدي. وقيل أنها سميت عارية لأنها تعرو من الثمن، يعني أنا أعطيك إياه بدون ثمن، وكلا الأمرين محتمل. نعم. تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما. فبين المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية، مرموقا بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من واتد بقاع يشج رأسه بالفهرواجي. فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقطع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته. فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان. الفهرواجي اسم جديد الظاهر أنه مثل، يعني مثل المطرقة عندنا، أشار عندنا في الحاشية، قال لعله أداة حجرية تدق بها بعض الأشياء. أيوه، قال الفهر الحجر، لأنه يقول يشج رأسه بالفهرواجي، يعني صعب، يعني يشج رأسه. ها؟ أطني الفهرواجي. مطرقة أسهل شوي. لا. قال: ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة، فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر. ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال: نعم. يقولون لهم: إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا المتجار. عجيب المثال. يقول: والجمال بها كجمال المرء بثيابه وزينته. هذا ظاهر تمام جمال الإنسان بلباسه. إيش قال بعدها؟ فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قريته. عبادان اللي في إيران. إيران. نعم. هذا ظاهر مثل. يعني إنه يعني لبعدها. يعني خلاص ما عاد وراء عبادان بلدة. الناس الآن ينطورها عبدا. بالتخفيف. نعم. واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل. لا اقرأ. ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت فيهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر. ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات. فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال نعم. تقولون لهم إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة، فاتخذوا العلم تجارة. الله، يعني قال وصيته، قال إيش تبي توصي؟ هو كان ذو سؤدد ومال وجاه، لكن ركبوا السفينة وغرقت السفينة وغرق كل من فيها، حتى المال اللي معه كله فسد لأنه سقط في البحر. لما سلم وصل إلى الجزيرة أكرم أهل الجزيرة وحملوه وودوه البلد. قال إيش وصيتك، إيش تبي توصي؟ قال والله وصيتي يعني أوصي إنكم تتخذون مال ما يغرق إذا ركبتم البحر وغرقت السفينة، ما يغرق، ما في شيء ما يغرق إلا العلم. يقول إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة، لأنه جربها. قال فاتخذوا العلم تجارة. نعم. واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم فجس المخاضة فلم ير شيئا، فقالوا كيف رأيته؟ فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن. لأن ما مع علم. السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه، فهذه ألصق به من الأولى، ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه، كما قال يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه، فإن البدن أيضا عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها، فسعادتها بصحته وجماله وحسنه وسعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع ثمرته، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال المصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وبها يترقى في معارج الفضل ودرجات الكمال. أما الأولى فإنها تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه، والثانية فعرضة للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف، فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوا، وإذا عجم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان. وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها. عادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الله، جميل. هذه تصح تصير محاضرة. أنواع السعادة، يقول ابن القيم من أنواع السعادة الثلاث: سعادة الجاه والمال، وهذا يذهب عرضة لنا، وسعادة الصحة في الجسد واللباس ويعني قوام جسده حتى أنه متناسق وكذا وعناية بالجسد، والثالث سعادة روحية نفسية. وهذه السعادة الروحية النفسية التي يزرعها الإنسان في نفسه لا تتحصل له إلا بالعلم. فإذا آخر نوع هو أفضل السعادات. قال السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادته سعادة العلم النافع وثمرته. ولو إنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض، بخلاف الأولتين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك. وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقد أحسن القائل في ذلك: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فأوجب عليه أن يسد على محبة الطرق الدنية. وهي السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مؤنقة ومقاعد صدق ومقام كريم يجد كل لذة دونها كلذة لاعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك. فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكارم وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. الله جميع. هذه السعادة حفت بشيئين، يقول: حفت بالجهل، الناس يجهلون ما يعرفون أن السعادة في هذا، وإذا علموا حفت بشيء آخر وهو المشقة والمكروهات، لأن تمشيك على كيف هي، ما تمشي أنت على كيف، تمنعك من التلذذ بالأموال والتلذذ بالأشياء، لأن أنت بتجهدك الأموال تبيك تنفقها في سبيل الله. قال الجزء 86: إن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه، فإذا علم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها، فكان استعماله فيها كمال أمثاله، فإذا علم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا تعطل. وهكذا أبدا، حتى إذا علم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكم الملوك وأكرم إكراما مثله، فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الملك، فإن ازداد تقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد، فإن تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الحمار، إما حول المداري وإما لنقل الزبل ونحو، فإن عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام، كما يقال في المثل: إن فرسين التقى أحدهما تحت ملك والآخر يحمل الرواية. فقال يحمل الرواية إيش؟ يعني القرب. فقال فرس الملك: أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد، ما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة؟ فقال: ما ذاك إلا أنك هملجت قليلا وتسكعت أنا. هملجت يعني أنك ما شاء الله قعدت تركض وصار ركضك زين، وأنا متسكع ما أمشي، فحنا حطوني لأشيلون علي الزبالة ويشيلون علي، وأنت راح صرت من نصيب الملك، ما يركب كل ملك. نعم. وهكذا السيف إذا نبى عما هيئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار أو نحو. وهكذا الدور العظام الحسان إذا خبت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل أو غيرهما. وهكذا الآدمي إذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه، فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها، وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم يعلى من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين، فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطبا ووقودا للنار. وفي أثر إسرائيلي: أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه فقال يا موسى زرع زرعا فزرعه فأوحى الله إليه أن يحصده ما أوحى إليه أن ينسفه وذره ففعل وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده فأوحى الله إليه إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلح إلا للنار. وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها. فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ. وفي آخره أمره بقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويقول له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة. فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيم إذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده. ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض فأمسك القوم عنه فكيف يحسن بذي همة الله هذا مسلم من دس بينهم فكيف يحسن بذي همة قد أزاح الله عنه عيلة له وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله موفق. وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة. وصدق القائل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقير. ففقدهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغمراء. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.